الإعلامي الكبير عمر بطيشة يومياً في رمضان على راديو القاهرة الكبرى مع نجوم الإعلام. كانت لنا أيام. أمال فهمي تقدم لكم عن نفسها. كان مجدي اسم ضخم وقتها وكان سابقني بكتير طبعا. شرح عمر لما دانيك وانتي بخفه ودلع. الدنيا هي الشابه وانت الجدع. تشوف رشاقه خطوتك تعبر. الاعلامي الكبير الاستاذ محمد محمود شعبان الشهير ببابا شارو. كلمتين وبس. مع نجوم الاعلام كانت لنا ايام. مع نجوم الاعلام كانت لنا أيام. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم، كل عام أنتم بخير بمناسبة عيد الفطر المبارك. هيكون مين صاحب الشخصية اللي نحتفل معاها بعيد الفطر المبارك؟ مين غير عمار الشريعي، صديقي صديق العمر، الموسيقار الكبير وأيضا الإعلامي الكبير، أحطه ضمن فئة الإعلاميين. كان بيقدم برنامج في الإذاعة عندنا وأيضا في التلفزيون وفي الفضائيات المختلفة، فيصنف ضمن الإعلاميين أيضا. عمار الشريعي صديق عمر، بدأت علاقتي به مبكرا زمان أوي أوي أوي. مرة كنت عند الفنانة مها صبري وحضر الموسيقار عمار الشريعي، كانت أول مرة أشوفه في حياتي. بيسلم على القاعدين فجي عندي فبقول له أهلا يا عمار، بس هي دي الجملة الوحيدة اللي أنا قلتها. لقيته بيقول لي أهلا يا أستاذ عمر. استغربت جدا إيه الودن الحساسة اللاقطة دي اللي يعرفني من مجرد كلمة قلتها، مجرد جملة. أيامها كنت بقدم في البرنامج العام سهرة أسبوعية اسمها نجوم الفن، وأنا واقف في الاستوديو بعد مقابلتي لعمار بمفيش بعشرة أيام أسبوعين، المقابلة الأولى اللي كانت عند مها صبري دي، واقف في الاستوديو في الإذاعة بمنتج حلقة لقاء الفن اللي هتتذاع بالليل، وفاجأ بعمار الشريعي داخل عليا في الاستوديو معاه مساعد طبعا وشايلين شرايط جايبينها معاه. وقال أهلا أهلا بيك، ازيك يا عمار؟ قال ازيك يا أستاذ عمر؟ قلت له نعم أهلا وسهلا خير. قال لي أنا عايزك تستضيفني في البرنامج كده بدون مقدمات وبعشم شديد جدا منه وبتلقائية شديدة عجبتني منه. قلت له أهلا وسهلا تعالى، ورحت واخده داخل بيه على الاستوديو وعملت معاه لقاء وأذعت له، حطيت يعني في اللقاء مجموعة الأغاني والموسيقى اللي كان جيبها معاه على أشرطة. ومن هنا بدأت بقى علاقة صداقة وثيقة بيني وبين عمار الشريعي. هو اعتبر ان انا ملكه بتاعه، خلاص بقيت صاحبه، فبيتكلم معايا بعشم، جاي يقول لي استضيفني بعشم وبحب يعني، وانا استضفته بحب برضه وقدمته يوميها في السهرة بتاعتي اللي انا بقدمها. فصارت صداقة وصارت علاقة وثيقة، وبقينا نتصل ببعض كل يوم. بدأت اكتشف فيه جوانب عبقرية، فعلا أنا أقصد كلمة عبقرية. يعني مرة أنا عنده في البيت مثلا الكهرباء قطعت، فقام في الضلمة في وسطنا كده وقام فتح الكفري بتاع الكهرباء وقام غير الأسلاك وغير الكبس وأعاد الكهرباء إلى الشقة. أنا استغربت جدا زي واحد فاقد نعمة الإبصار وتجيله الجرأة أن يعمل ده كله. وبعدين ابتديت اكتشف ان هو احد مثقفي مصر الكبار، بيعرف لغات كويس جدا جدا ويتكلم انجليش كما ينبغي ان يكون يعني، زائد عبقريته في الاجهزة وتعامله مع الاجهزة الكهربائية واجهزة الموسيقى بالذات. وعرفت منه ان هو بيعمل دراسة على جهاز اورج ياباني بيطور فيه حاجة عشان يحط فيه الربع تون الشرقي لحساب اليابانيين، وقد كان فعلا وعملوا له منشن وادوا له جايزة على التطوير اللي هو أدخله على الأورج اللي هم بيصنعوه. من يومها كان كل ما يطلبني في التليفون بدل ما أقول له أهلا يا عمار أقول له أهلا يا عبقري. وهو كان يقول لي صباح شريف يا مولانا. كان لنا استراحات كده مع بعض، بقينا أصدقاء جدا وأصدقاء حميمين، بدأنا يعني ندخل في أسرار بعض وحكايات بعض وحياة بعض الخاصة في كل حاجة. وبعدين هو بقى إيه، بقى رفيقي في مشوار الإعلام في كل البرامج تطوعا كده بدون أجر. أي برنامج أعمله يروح أعمل له الموسيقى، موسيقى تتر بدون مقابل. كل برامج رمضان اللي عملتها في رمضان على مدى 25 سنة أو 30 سنة في رمضان اللي كنت بعملها بعد الإفطار على طول، ديت عمار اللي عمل لها المزيكا. جيم سؤال، جيم سؤال، جيم سؤال، وغدا جيم سؤال. نبيل عصمت، عمار الشريعي، وعمر بطيشة. جيم، جيم سؤال، جيم سؤال. وعشان كده أنا كمان يعني إحنا أثرنا ببعض جدا وأفدنا بعض جدا. هو قدم لي كل الموسيقات دي والتترات دي بدون مقابل حبا في الإذاعة المصرية. أنا كمان لم أبخل عليه بفكرة برنامج غواص بحر نغم، ودي ولدت في ليلة كنا قاعدين نتذاكر فيها برامج الإذاعة. كنت أنا توليت منصب مدير عام المنوعات في البرنامج العام، فبقول له نفسي أرجع برنامج اللي كان بيعمله الدكتور يوسف شوقي اللي هو كان ما لا يطلبه المستمعون، بس مش عارف مين اللي ممكن يقدمه. قال لي أنا. قلت له بتتكلم جد؟ قال لي آه والله. قلت له طب يلا، ده تكليف مني وتفضل اعمل البرنامج. ورحت مديله الفكرة ويعملها ازاي، واديته العنوان كمان، سميت البرنامج غواص في بحر النغم، وقدمه ونجح جدا جدا فيه، والبرنامج اكتسح وخد شعبية وجماهيرية عالية جدا جدا ونسبة استماع مكثفة. تموج بحار النغم بالعديد من لآلئ الألحان، توارت في غفلة من الزمان عن ملاحظة الآذان، والغواص يجمع لكم بعضها الآن في عقد بديع الألوان. غواص في بحر النغم، سهرة أسبوعية يعدها ويقدمها لكم عمار الشريعي. طبعا مش معنى كده ان العلاقة بيننا انا وعمار كانت سمن وعسل على طول، لم تخلو من مناغصات برضو في بعض الاحيان وبعض العند بيننا كده. يعني اذكر ان مرة لما صدر قرار بان اتولى اذاعة الشباب والرياضة، طلبت منه، كانت ايامها مش 24 ساعة، كانت تبدأ الساعة 6 الصبح، فطلبت منه ان يعمل لي تتر كده لاذاعة الشباب والرياضة، فجنني بقى وضيع لي وقت كتير جدا لغاية ما بقى الافتتاح تاني يوم الصبح وانا بكلمه لغاية قبلها بليلة بالليل ما بيعملش حاجة. وقال لي انا اصلا عامل زي انبوبة معجون السنان لازم تضغط عليها عشان تطلع المعجون. فاستفزني جدا وانا استفزيت، فرحت جاي بقى في اخر المطاف او اخر ما زهقت، رحت جايب اغنية ام كلثوم، شباب النيل يا عماد الجيل، ورحت حاططها له على الانسر ماشين وقلت له دي الاغنيه اللي انا هعملها تتر لاذاعه الشباب والرياضه، وانهيت الموقف على كده. وفعلا خدتها ونجحت جدا واكتسحت، وزير الاعلام هناني حتى على هذا الاختيار. طبعا عمار اتغاظ جدا، لكن يعني كانت قرصه ودن كده. اما علاقتي بيه بقى ك يعني شاعر وملحن فحدث ولا حرج، عملنا مع بعض اغاني جميله جدا جدا جدا، أنا بعتبرها علامات على طريق الأغنية المصرية، لعل أهمها أغاني فرقة الأصدقاء اللي كوناها مع بعض، زي مثلا أغنية الحدود. واحنا فريقين على الحدود مستمرين في الصعود، اختفى النيل الجميل من تحتنا والمدن والريف، وأول عمرنا وابتدى شقين جرح جوه الهدوء، وابتديت لما اعترف مننا باللي عشت بقى مننا. وأغنية المضاد وأغاني تانية كتير الحقيقة، وأغاني لميادة الحناوي وغيرها، وعشرات الأغاني يعني. أنا بفتقد عمار الشريعي جدا جدا جدا بعد ما رحل، وهو كان من المعلومات عنه أنه هو كان عنده مرض القلب ولم يحتمل زحام الحياة وصخب الحياة ومتاعب الحياة، فرحل وهو في عز عطائه، رحمه الله عمار الشريعي. يوم بعد يوم بدينا مضاد ألوفات ألوفات تبقى جديدة، وبعد ساعات تبقى دي مضيد. أي عيني تبقى دي مضيد في الفن والشارع والبيت أو في الإتيكيت واللبس طبعا لو حبيت. أي سيدي وما حبش ليه. وإلى الملتقى في برامج أخرى إن شاء الله، وكل سنة طيبين بمناسبة العيد. مع نجوم الإعلام كانت لنا أيام. مع نجوم الإعلام كانت لنا أيام.